السلام عليكم، صوت واضح؟ بسم الله. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. كنا قد توقفنا في شرح الدرة عند باب الفتح والإمالة. نسأل الله عز وجل التيسير اليوم، معذرة يعني على الأيام السابقة نظرا لظروف المرض، نسأل الله عز وجل أن يعين بإذن الله. فلما انتهينا من باب، جزاكم الله خيرا، انتهينا من باب الفتح والإمالة من الضرة، الباب كان عبارة عن أبيات قليلة، وكان من عادتنا أن نربط الشاطبية بالضرة، لكن لم نستطع ذلك في الدرس الماضي. فقلنا أن الدرس هذا إن شاء الله تعالى، هذا الدرس اليوم سيكون مراجعة على باب الفتح والإمالة من الشاطبية والضرة، وإن أنا أعمل ملخص لهذا الباب لكي ينضبط، لأن هناك بسبب طول الباب وكثرة مسائله وتشعبه بعض الطلبة بيبقى بالنسبة لهم صعب، أو بالنسبة لهم بيبقى فيه لبس وخلط يعني. فاحنا لما جينا لخصنا باب الفتح الإمالة من الشاطبية، لخصناه بطريقة، واليوم إن شاء الله سنلخص الباب من الشاطبية والدرة معا بطريقة أخرى، مختلفة عن التي تكلمت بها أثناء شرح الشاطبية. وكان تلخيص الشاطبية يعني سريع ومختصر جدا، لكن النهاردة أنا عايز الناس تكتب. النهاردة بقدر الإمكان أنا هتكلم بالراحة والناس تكتب، وقد أطيل اليوم يعني قليلا حتى ننتهي من هذا البيت. جاهزين إن شاء الله؟ سامعني كويس؟ طيب، توكلنا على الله، هتكلم بالراحة، ويا ريت يعني اللي يعرف يكتب يا ريت يا ريت. بسم الله الرحمن الرحيم، نقول وبالله عز وجل التوفيق. أولا طبعا أنا مش لن أطيل في ذكر المصطلحات، يعني لما أقول ذوات الياء يبقى المفروض إن أنتم عارفين إيه هي ذوات الباء، لما أقول ذوات الراء يبقى عارفين إيه هي ذوات الراء، لما أقول رؤوس الآي يبقى معروف يعني إيه رؤوس الآي، إلى غير ذلك يعني. فلن أطيل في هذه التعريف لأن أنا مش هشرح الباب من أوله مرة أخرى، لكن أنا أعتمد على إن أنتوا عارفين هذه المصطلحات. تمام؟ أولا ذوات الياء، يعني المرسوم ياء أو أصله ياء، عند رده إلى أصله يكون أصله ياء، الألفات المتطرفة المرسومة ياء، المتطرفة الزائدة المرسومة ياء، أو مرسومة ألف أصلها ياء، عدا، لدى، وزكى، وإلى، وحتى، وعلى. لدى وزكى وإلى حتى على، طبعا ولن أطيل في ذكر أين تقع هذه المواضع، يعني أنا سأشير فقط إلى الكلمة. لدى وزكى وإلى وحتى وعلى، طبعا لا إمالة فيها لأحد ولا تقليل. فهنقول العنوان الرئيسي ذوات الياء اللي هو أصل البيت، هنحط تحت منه عناوين متفرعة، هنقسم ذوات الياء ديت لأقسام. القسم الأول ما كان على وزن فعل أو فعل أو فعلى، يعني هو من ذوات الياء، وأيضا على وزن فعل زي موتى، وفعل زي إحدى، وفعل زي قربة، ونقيس على ذلك. نقول ما كان على وزن فعل من ذوات الياء وفعل وفعل وفعل إمالة كبرى لحمزة والكسائي وخلف العاشر، إمالة كبرى حمزة والكسائي وخلف العاشر، أبو عمرو تقليل، ورش فتح وتقليل، يعني وجهان فتح وتقليل، إمالة كبرى حمزة والكسائي وخلف العاشر. وأنا بتكلم كده على القراءات الإيه العشر، أبو عمرو تقليل، ورش فتح وتقليل، ما عدا رؤياي، رؤيا على وزن فعل، صحيح؟ رؤياي والرؤيا ورؤياك، ايه المختلف بقى على باقي وزن فعل؟ نقول ان رؤياي إمالة الكبرى للكسائي فقط، والتقليل لورش بخلف عنه، يعني ورش فتح وتقليل، وأبو عمرو تقليل على عشان أساس أن على وزن فعلة. اختلف بس ان هو للكسائي، يعني من اختصاصات الكسائي في الإمالة الكبرى، وخرج خلف العاشر وحمزة. ده بالنسبة لكلمة رؤياي، الإمالة الكبرى للكسائي فقط، والتقليل لورش، وفتح والتقليل لأبي عمرو، وفتح والتقليل لورش، تمام. الكلمة الثانية كلمة الرؤيا بالألف واللام، الإمالة للكسائي وخلف العاشر، زي ما اتكلمنا الدرس اللي فات، الكسائي وخلف العاشر، وتقليل لأبو عمرو، وورش فتح وتقليل. كلمة الرؤيا، الكسائي وخلف العاشر، وأبو عمرو تقليل، وورش فتح أو تقليل. الكلمة الثالثة كلمة رؤياك، فتخصص رؤياك، دي بقى دور الكسائي، دوري الكسائي، الإمالة الكبرى لدور الكسائي، وتقليل لأبي عمرو، وفتح وتقليل لورش. يبقى احنا كده خلصنا ذوات الياء، ما كان على وزن فعل أو فعل أو فعل، مظبوط كده معايا؟ ماشي يا اخوات. يبقى الأصل في فعل وفعل وفعل الإمالة الكبرى حمزة والكسائي وخلف العاشر، أبو عمرو تقليل قولا واحدا، ورش فتح أو تقليل. عندي ثلاث كلمات على وزن فعل لكن اختلف الكلام، رؤياي الكسائي إمالة كبرى، الكسائي كله برأيه، ونفس الكلام أبو عمرو تقليل، ورش فتح تقليل، والرؤيا الكسائي وخلف العاشر، رؤياك دوري الكسائي. العنوان اللي بعد كده اللي هو نمرة 2 بقى في ذوات الياء، ما كان من ذوات الراء، ما كان من ذوات الياء ويسمى ذوات الراء، زي اشترى، افترى، اشتراه. الإمالة الكبرى لحمزة والكسائي وخلف العاشر وأبو عمرو، حمزة والكسائي وخلف العاشر وأبو عمرو إمالة كبرى، والتقليل لورش قولا واحدا. ذوات الراء من ذوات الياء، أصلا هي في الأصل ذوات ياء، لكن قبل الألف المتطرفة راء. أبو عمرو حمزة والكسائي وخلف العاشر إمالة كبرى، والتقليل لورش قولا واحدا. وفي كلمة مجراها في سورة هود، هي كباقي ذوات الراء إلا أن حفص قرأ فيها بالإمالة الكبرى. يبقى الإمالة الكبرى أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر وحفص عن عاصم وقلل ورش قولا واحدا. العنوان اللي بعد كده نمرة 3 من ذوات الياء، رؤوس الآي في السور 11، طه والنجم والشمس والأعلى والليل والضحى والعلق والنازعات وعبس والقيامة والمعارج. دول هنقسمهم زي ما عملنا برضو في ذوات الياء كده، زي ما عملنا في العنوان اللي قبل كده، برضو هنقسمهم لأقسام. نمرة 1، تلاها وطحاها ودحاها نمرة 1، تلاها ألفاظ يعني، والقمر إذا تلاه والأرض وما طحاها والأرض بعد ذلك دحاها. مين اللي بيميل؟ الكسائي بالإمالة الكبرى، كسائي وحده بالإمالة الكبرى، وأبو عمرو تقليل قولا واحدا، وورش فتح أو تقليل. نمرة 2، الكلمات في رؤوس الآي وآخرها ها، زي جلاها وضحاها، ما عدا الثلاثة المذكورين في البند السابق، يعني ما عدا تلاها وطحاها ودحاها. تلاها وطحاها ودحاها دول عملناهم في بند لوحدها. أي كلمة فيها ها غير هذه الثلاثة فبالإمالة الكبرى حمزة والكسائي وخلف العاشر، وخلف العاشر، شوف خلف العاشر بيخش لما يبقى فيه حمزة، تمام. البند اللي فات كان تلاها وطحاها ودحاها، كان الكسائي وحده، يبقى ما فيش خلف العاشر لأنه لم يذكره في الدور. يبقى ما فيه ها غير تلاها وطحاها ودحاها حمزة والكسائي وخلف العاشر وأبو عمرو تقليل وورش فتح أو تقليل، تقليل بخلفنا. معايا كده يا اخوات؟ نمرة 3، نمرة 3 من رؤوس الآي، التقسيم الثالث، ما كان من رؤوس الآي ذوات راء، زي كلمة الكبرى، إذا جاءت الطامة الإيه؟ الكبرى مثلا يعني. يبقى الإمالة الكبرى لأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر وقلل ورش قولا واحدا. نمرة أربعة، لفظ سجى، لفظ سجى. الإمالة الكبرى للكسائي وحده وبالتقليل لأبو عمرو وورش قولا واحدا. لفظ سجى الإمالة الكبرى للكسائي وبالتقليل لأبو عمرو وورش قولا واحدا. غير ذلك، النقطة اللي بعدها نمرة خمسة، غير ذلك من رؤوس الآية. الإمالة الكبرى لحمزة والكسائي وخلف العاشر وقلل ورش وأبو عمرو قولا واحدا. ماشي يا اخوات كده، ده بالنسبة لرؤوس الآية. واضح؟ نقولهم تاني بسرعة. نمرة واحد، تلاها وطحاها ودحاها. تلاها طحاها دحاها. الكسائي إمالة الكبرى تقليل لأبو عمرو قولا واحدا ورش بخلف عنه. ما فيه ضمير سوى هذه الثلاثة السابقة؟ حمزة والكسائي. يبقى الفرق بين دي واللي قبل منها دخول حمزة وخلف العاشر. حمزة والكسائي وخلف العاشر وقال لأبو عمرو قولا واحدا وورش بخلف عنه. عشان تلاها وطحاها ودحاها الإمالة الكبرى مختصة بالكسائي فقط. نمرة ثلاثة، ما كان فيه راء زي الكبرى، أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر وقلل ورش قولا واحدا. الإمالة الكبرى هنا لأبو عمرو لأن من ذوات الراء زي ما قلنا. بعد كده لفظ سجى الكسائي إمالة كبرى وقلل أبو عمرو وورش كلاهما قولا واحدا. غير ذلك، غير ذلك عبس وتولى. حمزة والكسائي وخلف العاشر وقلل ورش وأبو عمرو قولا واحدا. هناخد كمان رقم، هنقول كلمة سوى وسدى عند الوقف عليهما على رؤوس الآي. سوى في طه وسدى في القيامة. حمزة والكسائي وخلف العاشر وشعبة. حمزة والكسائي وخلف العاشر وشعبة بالإمالة الكبرى وقلل ورش وأبو عمرو قولا واحدا عند الوقف طبعا، لأن في الوصل هيبقى فيه تنوين مش هيبقى فيه، والأصل على رؤوس الآية إن الكل بيقف إيه؟ بيقف عليه. يبقى إحنا قسمناها لتلاها وطحاها ودحاها، ما فيه هاء غير هذه الثلاثة، ذوات الراء، سجى، سوى وسدى، الباقي. وضحت كده؟ خلافات بسيطة بين الايه، بين الاشياء وبعضها. عشان كده انا ايه فضلت ان انا اعمل كل حاجة لوحدها، عشان لما نرجع اليها، لما ترجع اليها عايزة تعرفي الكلمة فيها ايه، ترجع اليها بسهولة. فهو كله قريب من بعضه، لكن في اختلافات بسيطة. الاقي ورش قولا واحدا او بخلف عنه، قال لأ ابو عمرو ساعات تقليل وساعات اماله كبرى وهكذا. اظن بالتقسيم ده هيبقى الموضوع ايه سهل. ده بالنسبة لرؤوس الايه. بعد كده العنوان اللي بعد كده من ذوات الياء ايضا، كلمات مذكورة في المتن لوحدها، مثل كلمة رمى. كلمة رمى فيها ايه؟ حمزة والكسائي وشعبة، وخلف العاشر إمالة كبرى. حمزة والكسائي وشعبة وخلف العاشر إمالة كبرى، وورش تقليل بخلف عنه، بخلف عنه. رمى للسورة الإيه؟ الأنفال. نيجي سورة الإسراء، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. أعمى الأولى وأعمى الثانية. أعمى الأولى في هذه أعمى الأولى أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر ويعقوب إمالة كبرى. إمالة كبرى تاني، أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر ويعقوب. والتقليل لورش بخلف عنه، تقليل لورش بخلف عنه. ده بالنسبة لأعمى من كان في هذه أعمى. طيب فهو في الآخرة أعمى، أعمى الثانية. شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر وقلل ورش بخلف عنه، يعني خرج اختلف عن أعمى الأولى أبو عمرو ويعقوب. يعني أبو عمرو ويعقوب مش موجودين في الثانية وموجودين في الأولى. شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر والتقليل لورش بخلف عنه في الاثنين. أعمى الأولى أبو عمرو، شوف أنا بتكلم أبو عمرو ويعقوب وشعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر إمالة كبرى، وطبعا تقليل الورش بخلف نعم. أما أعمى الثانية فليس فيها لا أبو عمرو ولا يعقوب، شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر، والتقليل أيضا لورش بخلف نعم. تمام. بعد كده كلمة فلما تراءى الجمعان، تراءى الجمعان سورة الشعراء. وصلا ووقفا، وصلا ووقفا. فلما تراءى الجمعان، طبعا في هنا ألف بعد الهمزة أصلا تراءى، حذف في الوصل فما فيش إمالة في الهمزة في الوصل، هتبقى إمالة في الراء فقط. يبقى وصلا إمالة الراء، تري الجمعان حمزة وخلف العاشر فقط، حمزة وخلف العاشر فقط إمالة الراء. أما وقفا تراءى، لو وقف عليها اختبارا او اضطرارا، فحمزة وخلف بإمالة الراء والهمزة، تراءى. حمزة وخلف طبعا خلف العاشر، إمالة الراء والهمزة. الكسائي إمالة الهمزة فقط، ترى إيه. وطبعا التقليل بأرش بخلف عنه، طبعا ده الكلام ده وقفة تاني. وصلا إمالة الراء فقط لحمزة وخلف العاشر، وقفا إمالة الراء والهمزة لحمزة وخلف العاشر، إمالة الهمزة للكسائي، تقليل الهمزة لورش بخلف عنه. الكلمة اللي بعد كده كلمة إناه، كلمة إناه في سورة الأحزاب، غير ناظرين إناه، بإمالة الألف إنيه حمزة والكسائي وخلف العاشر وهشام عن ابن عمرو، وهشام وقلل ورش بخلف نعم. الإمالة الكبرى حمزة والكسائي وخلف العاشر وهشام وقلل ورش بخلف نعم. الكلمة اللي بعد كده نأى، كلمة نأى، نأى وردت في سورة الإسراء وفي سورة فصلت. أولا في سورة الإسراء أولا في سورة الإسراء إمالة النون والهمزة إمالة النون والهمزة الكسائي وخلف عن حمزة وخلف العاشر. إمالة النون والهمزة الكسائي وخلف عن حمزة وخلف العاشر. إمالة الهمزة فقط شعبة وخلاد، شعبة وخلاد، تقليل الهمزة لورش بخلف عنه، تقليل الهمزة ورش بخلف عنه. أما في فصلت، إمالة الهمزة والنون الكسائي وخلف عن حمزة وخلف العاشر، يعني خرج هي كالأولى لكن لا يوجد هي كالأولى لكن هيختلف بس في إيه؟ في شعبة، يعني شعبة موجود في الأولى لكن غير موجود في الثانية. يبقى الهمزة والنون الكسائي وخلف العاشر وخلف عن حمزة، الهمزة فقط خلاد ولا يوجد شعبة كالأولى. إمالة الهمزة فقط خلاد وتقليل الهمزة لورش بخلف عنه. يبقى الإسراء كفصلت يختلف وجود شعبة في سورة الإسراء دون فصلت في إمالة الهمزة وقفا أو وصلا، ما فيش مشكلة. فصلت الهمزة والنون الكسائي وخلف عن حمزة وخلف عن نفسه أو خلف العاشر، إمالة الهمزة فقط خلاد، خلاد، وطبعا تقليل الهمزة لورش من خلف عنه. بالنظر إلى الموضعين هما سواء، المختلف فقط إمالة الهمزة لشعبة في سورة الإسراء، هما سواء لكن إمالة الهمزة لشعبة في سورة الإسراء فقط هو ده المختلف. اللي بعد كده ويلتا وأن وحسرتا، ويلتا وأن وحسرتا. الإمالة الكبرى لحمزة والكسائي وخلف العاشر، كلمات ويلتا أن حسرتا، الإمالة الكبرى حمزة والكسائي وخلف العاشر، التقليل لدوري أبي عمرو، لدوري أبي عمرو وقلل ورش بخلف عنه. متابعين معايا كده يا اخوات؟ نعم ويا أسفة، نعم، وعن غير يقصها ويا أسفة، ويلتا وأنا وحسرتا وأسفة، نعم ويا أسفة، حمزة والكسائي وخلف العاشر، تقليل لدور أبي عمرو، وقال للعرش بخلفنا. كل ده يا أخواتي بنتكلم عن ذوات الياء. العنوان كان تحت ايه؟ ذوات الياء. خدنا على وزن فعل وفعل وفعلة، خدنا ذوات الراء، خدنا رؤوس الآي، خدنا كلمات رمى، أعمى، تراءى، إناه، ويلتى، أن، حسرتا، أسفا، ونأى. ما تبقى، ما تبقى من ذوات الياء لم يذكر، يعني أي ذوات ياء غير الجنود السابقة، فإمالتها لحمزة، زي كلمة الهدى مثلا، حمزة والكسائي وخلف العاشر، وقل لو عرش بخلف عنه. حمزة والكسائي وخلف العاشر، وقل لو عرش بخلف عنه. ما عدا، ما عدا، نمرة واحد، أحيا غير سورة النجم، لأن سورة النجم تبع رؤوس الآية، ورؤوس الآية خلصناها. أحيا غير سورة النجم، خطايا، محياهم، تقاته، قد هداني، أنسانيه أو أنسانيه، وعصاني، وأوصاني، وآتاني في مريم والنمل. تاني قلنا باقي ذوات الياء، حمزة والكسائي وخلف العاشر في الإمام الكبرى، وقال للعرش بخلف عنهم. ما عدا، نمرة واحد، واحد ديت الكلمات اللي أنا هذكرها دي كلها زي بعضها. أحيا غير موضع النجم، خطايا، محياهم، حق تقاته، قد هداني، أنسانيه، عصاني بمريم، وأوصاني بمريم، وأتاني في النمل ومريم. الإمالة الكبرى للكسائي، الإمالة الكبرى للكسائي، وقلل ورش بخلف عنه، يعني مفيش حمزة ومفيش خلف العاشر. عايز يقول مفيش حمزة ومفيش خلف العاشر في هذه الكلمات. ماشي، نمرة اتنين، مثوايا، محيايا، هدايا، مثوايا، محيايا، هدايا، الإمالة الكبرى لدور الكسائي فقط، والتقليل لورش بخلف عنه. معايا أخوات كده؟ تمام. بعد كده عندي كلمة الربا، الربا ده دي ليست ذات ياء، هذه كلمة مخصوصة. لا لا لا لا، مش رقم ثلاثة، أنا خلصت كده الكلام على ذوات الياء. أنا خلصت كلام ذوات الياء، عنوان بقى جديد كده ملحوظة، كلمة الربا. الربا ليست من ذوات الياء. الربا مع أنها ليست من ذوات الياء لا رسما ولا أصلا، لكن أمالها حمزة والكسائي وخلف العاشر، وليس فيها تقليل لأحد. وليس فيها تقليل لأحد. الملحوظة الثانية، كلمة مشكاة. سورة النور، الإمالة الكبرى لدور الكسائي فقط وليس فيها تقليل لأحد. الملحوظة الثالثة، كلمة مرباط، ومن الناس ما يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الإمالة الكبرى للكسائي فقط وليس فيها تقليل لأحد. تمام، يبقى احنا كده اخوات خلصنا انفرادات الكسائي وانفرادات دور الكسائي وذوات الياء بهذه الطريقة. العنوان اللي بعد كده الأفعال الماضية الثلاثية. الأفعال الماضية الثلاثية، هنقسمهم برضو زي ما احنا ماشيين كده. نمرة واحد، جاء وشاء. جاء وشاء بالإمالة لابن ذكوان وحمزة وخلف العاشر. نمرة اثنين، قوله تعالى فزادهم الله مرضى في سورة البقرة، كلمة فزادهم اللي في سورة البقرة ابن ذكوان وحمزة. ابن ذكوان وحمزة. نمرة ثلاثة، الفعل زاد في أي موضع آخر وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، مثلا حمزة وابن ذكوان بخلف عنه. يبقى الفرق بين دي واللي قبلها ان اللي في سورة البقرة ابن ذكوان قوما واحدا وفي غيره بخلف عنه. نمرة أربعة، رانا شعبة تاني من الأول تاني، جاء وشاء ابن ذكوان وحمزة وخلف العاشر، فزادهم اللي في سورة البقرة في قوله تعالى فزادهم الله مرضا ابن ذكوان وحمزة، ابن ذكوان قولا واحدا وحمزة. زاد في باقي القرآن مثل وما زادهم إلا إيمانا وتسليما حمزة قولا واحدا وابن ذكوان بخلف عنه. يبقى هي السنة زاد لنقطتين ليه؟ عشان ابن ذكوان بيقرأها بالإمالة قولا واحدا في البقرة وبخلف عنه في باقي القرآن، هي دي الإيه؟ اللي قسمتهم اتنين يعني. نمرة أربعة، الفعل رانا حمزة والكسائي وخلف العاشر وحمزة وشعبة، آسف، حمزة والكسائي وخلف العاشر وشعبة. نمرة خمسة، باقي الأفعال المذكورة خاب خافوا طاب ضاقت حاق زاغوا حمزة فقط، حمزة فقط قسمناهم خمسة، جاء وشاء ابن ذكوان وحمزة وخلف، فزادهم الله مرضى ابن ذكوان وحمزة، زاد في غير ذلك حمزة وابن ذكوان بخلف عنه، ران حمزة والكسائي وشعبة وخلف العاشر، الباقي حمزة فقط. ده بالنسبة للأفعال الماضية الثلاثية. ما فاضليش غير عنوان واحد اللي هو الراء المتطرفة المكسورة وقبلها ألف، الراء المتطرفة المكسورة وقبلها ألف. هنقسمهم برضو زي ما احنا ماشي. نمرة واحد، لفظ البوار والقهار البوار والقهار، أبو عمرو ودور الكسائي، إمالة كبرى وقلل ورش وحمزة، البوار والقهار إمالة كبرى أبو عمرو ودور الكسائي وقلل ورش وحمزة. نمرة اتنين، جبارين والجار دور الكسائي وقلل ورش بخلف عنه، جبارين والجار دور الكسائي وقلل ورش بخلف عنه. نمرة ثلاثة، كلمة هار في جرف هار سورة التوبة أبو عمرو، الإمام الكبرى أبو عمرو والكسائي وقالون، أبو عمرو والكسائي وقالون، وابن ذكوان بخلف عنه، إمام الكبرى وقلل ورش قولا واحدا. هارون أبو عمرو والكسائي وقالون وابن ذكوان بخلف عنه إمالة كبرى وخلد العرش قولا واحد. نمرة أربعة، ما كان ذي رأين زي الأبرار والأشرار في القرار، ما كان ذي رأين أبو عمرو والكسائي وخلف العاشر وقلل ورش وحمزة، وقلل ورش وحمزة طبعا قولا واحدا. نمرة خمسة، كافرين والكافرين، كافرين والكافرين هنقسمهم اثنين، من قوم كافرين في سورة النمل، إنها كانت من قوم كافرين في سورة النمل بالإمالة. طبعا ديت حطيناها تحت الراء المتطرفة المكسورة، بس الألف مش قبلها مباشرة، لأن هو ذكرها الشاطبي في نفس الكلام، يعني في نفس الكلام، في هنحطهم من ضمنها يعني إيه تنزلا يعني. عشان ما نعملهاش عنوان لوحدها يعني. هو الراء متطرفة مكسورة نعم، لكن قبلها فاء، لو قبلها ألف وهذا الألف يمال فنعتبرها تحت العنوان تنزلا. فهنقول كافرين في سورة النمل، أبو عمرو ودور الكسائي ويعقوب وقلل ورش قولا واحدا. لفظ كافرين في غير سورة النمل في باقي القرآن نكرة ومعرفة، أبو عمرو ودور الكسائي ورويس وقلل ورش قولا واحدا. يبقى الفرق بين النمل والكافرين إيه؟ هنا يعقوب وهنا رويس، الفرق في روحه. آخر حاجة، غير ذلك من الراء المتطرفة المكسورة مثل أبصارهم ومثل النار، أبو عمرو ودور الكسائي وقلل ورش قولا واحدا. نقولهم بسرعة تاني، البوار والقهار، أبو عمرو ودور الكسائي وقلل ورش وحمزة، جبارين والجار، دور الكسائي وقلل ورش بخلف عنه، هارن أبو عمرو والكسائي وخالون وابن ذكوان بخلف عنه وقلل ورش، ما كان ذو رأين أبو عمرو والكسائي وخلف العاشر وقلل ورش وحمزة، الباقي كالنار وأبصارهم أبو عمرو ودور الكسائي وقلل ورش، بعد كده الكافرين بالنمل أبو عمرو ودور الكسائي ويعقوب وقلل ورش، الكافرين في غيره نكرة ومعرفة، أبو عمرو ودور الكسائي ورويس وقلل ورش. واضح يا أخواتي؟ تبقى في الباب بقى كلمات معينة انفرد بها دور الكسائي، وكلمات لهشام، واللي هو من أول وضجاع وأنصاري تميم لآخر الباب. الموضوع ده مش محتاج لحفظ المتن بس، يعني طبعا حفظ المتن في الباقي كله طبعا مهم جدا، لكن دي كلمات. فدور الكسائي بمايل أنصاري وسارعون وسارع والباري وبارئكم وآذانهم وطغيانهم ويسارعون وآذاننا والجواري، والكلام ده طبعا موجود في إيه؟ قلناه بالمواضع بتاعته في سورة في الشاطبية، يعني الموضوع مش محتاج أي جهد أكتر من اللي إحنا قلناه قبل كده. كلمة ضعافا وكلمة آتيك حمزة بخلف عن، خلات مشارب، مشارب لامع هشام، وأنية فيها لا تاكل أعدالة برضو لهشام، أنية في سورة الغاشية، وهشام أيضا في الكافرون عابدون، وعابدون في سورة الكافرون عابدون ما أعبد، وعابد ما عبدتم، كلمة الناس المجرورة لدور أبي عمرو، حمارك والمحراب إكراههن، الحمار إكرام عمران لابن ذكوان بخلف عنه ما عدا المحراب المجرورة، ما عدا المحراب المجرور. حاولت جاهدا ان انا الم الباب كله، غالبا ان انا كده خلصت الكلمات الموجوده في الباب كله، ربما قد سهوت عن شيء ف اعذر فيه. لكن اظن يعني انني حويت كل الباب او معظمه يعني. يبقى انا كده ان شاء الله يعني مليت كل القواعد وكل انا في الشاطبيه كنت لخصته عن طريق القراء، كنت اقول حمزه ليه ايه، ابو عمرو ليه ايه، ورش ليه ايه، الكسائي ليه ايه، دوري الكسائي ليه ايه، حمزه والكسائي ليه ايه في الباب. المره دي لما جينا نلخصنا ما رضيتش اعمله بنفس الطريقه عشان ما يبقاش في تكرار، فجبنا ايه بهذه الطريقه لعلها يعني تكون جمعت وشمعت. نسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص والقبول، ويجزيكم كلكم خير، ووفقنا الله لما يحب ويرضى. إن شاء الله موعدنا يوم السبت مع درس الشاطبية بإذن الله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.